لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. والله والله